داخل ولا خارج؟ داخل بس؟ خارج فين؟ ادخل خارج. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا كتاب شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثني محمد بن المثنى وهو أبو موسى الملقب بالزمن العنزي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو أبو سعيد إمام في الجرح والتعديل والعلل وأحوال الرجال، قال: حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وهو جده عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمين تحت خده الأيمن، وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ولنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، كان ينام على هذه الهيئة. وهذا ينبغي أن يبتدئ الشخص منا نومه على هذه الهيئة. لو أنه استدار بالليل وهو نائم فنام على شقه الأيسر في حال نومه، أو نام أو استلقى على ظهره أو ما إلى ذلك، فلا حرج عليه، لكن يبتدئ نومه بهذه الهيئة حتى يذهب حسه وشعوره حتى يستغرق في النوم. فإذا وجد على هيئة أخرى بخلاف هذه بعد أن استغرق في نومه فلا حرج عليه ولا كراهية في ذلك. فإذا انتبه فليعتدل على شقه الأيمن إذا أراد أن يواصل النوم. وذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام تارة كان ينام على فراش، وتارة ينام على الحصير، وتارة ينام على شيء يسمى بالنطع وهو الفراش من جلد، وتارة كان ينام على السرير. وكان صلى الله عليه وسلم فراشه من جلد محشو بلوف، وكذلك وسادته صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم ينام أعدل النومات الطبية. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كما في الروايات كان ينام ثلث الليل والنهار 8 ساعات، شيء معتدل، وهذا ما أوصى به الأطباء، 8 ساعات مأخوذة من الليل ومأخوذة من النهار اجتمعت له صلى الله عليه وسلم. وكان ينام أول الليل ويقوم آخره، وكان ربما يسهر في حاجة المسلمين في أول الليل فينام. قال: حدثنا محمود بن غيلان والعدوي مولاهم أبو أحمد المروزي نزيل بغداد، قال: حدثنا عبد الرزاق والصنعان أبو بكر، قال: أخبرنا سفيان والثوري عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن حراش عن حذيفة، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا. بعدما أماتنا وإليه النشور. وتارة يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، هذا وهذا، وهذا من أدعيات النوم وأذكار النوم في بيان أن النفس أو الأنفس بيد الله عز وجل، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها، وإذا استيقظ حمد الله على ذلك، على أن أحياه. فيحيى الشخص ليزداد إحسانا ويكف عن الإساءة. وكان طارة يقول الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد علي روح وأذن لي في ذكره، وأذن لي في ذكره. فهذا من النعم، كون الإنسان يستعتب ويطيل الله عز وجل في عمره ويبقي في حياته، هذا من باب الاستعتاب، أي إذا كان محسنا يزداد، وإذا كان مسيئا فليتب وليبادر إلى التوبة والندم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني، قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن عقيل، عقيل ابن خالد ابن عقيل، قال أراه عن الزهري وهو الإمام الشهير أبو بكر، عن عروة وابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما النفخ بلا ريق والنفث، وقرأ فيهما قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما تعود متعود بمثل ما تعود بهذه السور، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. وهذا من الحصون النبوية المضمونة، يعني من الحروز، ومن الحروز الثابتة، الحروز عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة كثيرة، ضد الشيطان، ضد الساحر، ضد العين، كيفيتها يمد يديه يبسط كفيه وينفث فيهما ثم يقرأ السور مرة ثم يمسح ثم ينفث الثانية ويقرأ ثم يمسح والثالثة كذلك. قال حدثنا محمد بن بشار وابن دار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، متى عهدنا به حسن، قال حدثنا سفيان والثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ ومع ذلك لا ينام قلبه، نام تنام عيناه، وهكذا الأنبياء. فآتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. نعم، لأن عينيه تنامان ولا ينام قلب. وفي الحديث قصة، قال حدثنا إسحاق بن منصور والكوسج، قال حدثنا عفان وابن مسلم الصفار، قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام عن ثابت وهو البناني عن أنس بن مالك الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا. ما شاء الله، من توفيق الله عز وجل على العبد أن يستذكر نعم الله ولا ينساها ولا يجحدها بل يستذكرها ويعددها. وأما بنعمة ربك فحدث، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رحمك الله. كم من شخص، كم من إنسان، كم من نفس لا يجد من يكفيه، لا يجد كافيا ولا من يأويه ولا يجد مأوى. فنحمد الله على هذه النعم المتتابعة. هكذا سيد البشر وأفضل الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام يذكرنا بهذا الفضل وهذه المنة من الله سبحانه وتعالى علينا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وإلا لو شاء ألبسنا لباس الجوع ولا نستطيع له، عافانا الله إياك. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. كفاك من أعدائك فنصرك وحصنك وحرزك منهم، كفاك من الهوى الضار والسباع الضاريه، كفاك من كل شيء، كفاك كل ذي شر هو أخذ بناصيته. أليست في هذه الكفاية؟ لو شاء لأرسل عليك البحر بأمواجه فلا تستطيع. ألم يكفيك ربك؟ بلى كفاك وآواك. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري، وهذا الرجل مستور. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. أما الإسناد بالنسبة لإسناد الترمذي ففيه هذا الرجل مستور، وإلا الإمام مسلم رواه بإسناد أعلى من هذا. قال حدثنا سليمان بن حرب أبو خيثمة النسائي. زهير بن عدد سليمان بن حرب. انظروا ما كنيته يا إخوان سليمان بن حرب. قال حدثنا سليمان بن حرب. زهير بن حرب غير سليمان بن حرب. قال حدثنا حماد بن سلم عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني أحد الثقات الأثبات من رواة الكتب الستة. بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح. قال وقف بكر بن عبد الله المزني مع الواقفين بعرفة في سنة من السنوات فقال لولا أنا فيهم لغفر له، لولا أنا فيهم لغفر له. إذا كان بكر بن عبد الله يقول هذا فماذا نقول نحن؟ يعني هذا سبحان الله استحضار لحاله وشأنه وبعض ذنوبه، وكلنا يذنب. قال وكان يمشي فيمسك بأحد يديه بالأخرى فيقال له لما هذا؟ قال أخشى أن تنافق، يعني نفاق اليد بالمشية بالحركة تبختر. قال عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة. ما اسمه أبي قتادة؟ الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بالكنية، مشهور بالكنية. أيوه عندك سليمان بن حرب؟ يقول كلها كنية؟ سبحان الله. طيب انظروا فيما بعد إن شاء الله. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه وضعه ووضع رأسه على كفه لكي لا يستغرق في النوم. طب ما ينفضش أول بسم الله بسم الله ورد عليك ليه؟ ينفض أول بإيه؟ لا بأس لا بأس، لكن الحديث هذا جاء مختصرا، يعني ما كل حديث سأذكره له فيه هذا. نحن الآن مررنا بعدة أحاديث في الباب هذا في النوم. الحتة ده قبل العناية. فنحن كده ونقرأ بسم الله بسم الله في الورد والورد. هذا من قوله صلى الله عليه وسلم. من قوله. ما عملش يعني. بارك الله فيك. أظن أنه عمل عليه الصلاة والسلام. لكن أقول هذا حديث من قوله. في فرق بين حديث فعلي والحديث القولي. فهمتني بارك الله فيك. الحج عبد الله فهمش الأرض بعضية. كان إذا عرس يا إخوان أي نزل. وهذا التعريس يكون في السفر. تعريس هذا يكون في السفر. نزل ليستريح سواء كان بالليل أو بالنهار. كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن. في صحيح ابن حبان اضطجع على كفه الأيمن. وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه وضع رأسه على كفه. والصواب ما رواه الترمذي هنا في الشمال. اضطجع على شقه الأيمن. وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه وضع رأسه على كفه. فإما كان هذا على شقه الأيمن وإما كان على شقه الأيسر. المهم أنه كان ينصب ساعده. ينصب هكذا. ويفعل هكذا. الساعد يقيمه لكي لا يستغرق في النوم. وهذا في صحيح مسلم من حديث طويل. باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أبو سعيد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه. فقيل له أتتكلف هذا؟ يعني تفعل هذا وتلتزمه وما فيه من مشقة؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون شاكرا لنعم الله علي؟ هكذا كلما ازداد الإنسان نعمة كلما ازداد عبادة وشكرا. قال حدثنا أبو عمار والحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدمه أي حتى تتورم وتنتفخ. وفي هذا مشقة يتحملها صلى الله عليه وسلم وذلك لجلده وقوته وصبره عليه الصلاة والسلام. قال فقيل له تفعل هذا قد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ تذكرون قصة سفيان الثوري لما قدم له عشاء فأكل كل ما أمامه فقيل تأكل هذا؟ قال يعني أكثر العلف للحمار لكي يقوم ويعمل. فلما أنا الأكل أخذ رباطا فشده على وسطه ثم قام انتصب لقيام الليل. كان عندهم جلد وهمة عالية في هذا الباب. يعني أنعم الله عليه بهذه النعمة وهذا الطعام ثم قام انتصب قائما يدعو الله ويناجيه ويتلو القرآن ويستغفر ويسبح ويذكر الله عز وجل ويطيل الركوع والسجود. سبحان الله. همم و القدوة المثلى في هذا قدوتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تنتفخ قدمه فيقال له تفعل هذا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أسود بن يزيد النخعي تلميذ عائشة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر وهذا الغالب على ليل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم أول الليل ثم يصلي في آخر الليل ثم أتى فراشه فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله كناية عن الجماع المعاشرة فإذا سمع الأذان وثب قفز فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصار قال حدثنا معنى عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب متى عهدنا بكريب؟ قبل أسبوع عند عبد الرحمن خليل متى؟ أحسنت. عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونته وهي خالته قال فاتجعت في عرض الوساد واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طوله فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك الله حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى داود عليه السلام كان ينام ثلث الليل ويقوم الثلث وينام الثلث كم بقي من الأثلاث الشيخ رحمه الله ثلث وثلث وثلث كم بقي ها طيب انتوا احسبوها طيب احسبوها ثلث ولا ثلث؟ ها؟ طيب احسبوها انتوا احسبوها بعدين نشوف. كان ينام ثلث الليل ها؟ ويقوم ثلثه وينام ثلثه. بقي ثلث؟ أين ذهب؟ طب إذا ما صواب الحديث عند عمار؟ أحسنتم هكذا. أردنا المغالطة فانتبهت. إذن ينام نصف الليل أو ينام عند عبد الفتاح بطنطو ها ينام أيوه ينام النصف الليل ويقوم الثلث وينام الثلث. إذن هذا جميل جدا تقسيم جميل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب القيام قيام داود وأحب الصيام صيام داود معنى كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. عرفنا يعني الواحد كم أثلاث الشيخ الواحد ثلاث أثلاث جميل وكم ثلث ستة وكم خمس خمس نذكر أصحاب الحساب خير إن شاء الله بارك الله فيك. قال فاتجعت شوف ابن عباس الصبي اللهيم الفهيم اللسن اللطن الذكي لذة المعلومة ويحفظها رضي الله عنه فاتجعت في عرض الوساد واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر الصائح الديك يصيح ويصيح ليلا في السحر فيقوم صلى الله عليه وسلم يصلي فطرة هذا وطرة هذا فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجه وهذه سنة من السنة المسح النوم عن وجه إذا قام الإنسان قبل أن يغسل وجهه قبل أن يتوضا، ثم قرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام. وفيه جواز قراءة القرآن على غير طهارة، ويستحب أن يقرأ على طهارة. وأمر مس المصحف حكمه غير القراءة بلا مس. يعني يا إخوان يكره مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. قال ثم قام إلى شن المعلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، في بعض الروايات أنه شرب منها ثم توضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. في الرواية المفصلة أكثر من هذا أنه قام على يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأداره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، في جواز فعل هذا في الصلاة المصلحة والحاجة ولتنبيه المأموم. قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثنتي عشرة ركعة. قال من ست مرات، ثم اضطجع، ثم جاءه المؤذن فقام فصلى. ما ذكرش هنا ابن عباس الوتر، في الأحاديث الأخرى المفصلة ذكر الوتر. ثم اضطجع. إيه؟ عندكم نسخة؟ طب اقرأ لي زيادة. قال من ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى ثم أوتر ثم أوتر ثم أوتر. خلي بس تكتب الكلمة دي. ثم أوتر. الإخوة الذين ليس عندهم هذه الزيادة اكتبونها. خلاص كرمكم. ثم أوتر ثم اضطجع ثم جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، المراد ركعتا الفجر، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. وهذا لا معارضة بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. لا معارضة، لا معارضة، لا تعارض. كل روى ما رأى، كل روى ما رأى، ولا تعارض. والصواب أن حديث عائشة ليس فيه توقيت ولا تحديد ولا المنع من الزيادة على هذا العدد. والراجح ما ذهب إليه جماهير العلم أن صلاة الليل من السنن المطلقة، من السنن المطلقة. فإذا كنت ستصلي وتقتصر على العدد الذي في حديث عائشة فاقترب في الطول والقراءة من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، والركوع كذلك والسجود كذلك. أما إذا كنت ستخفف القراءة فكثر من الركعات لكي تحلي معظم الليل، لأن ممكن إنسان يصلي 11 ركعة أو 11 ركعة لكن في 10 دقائق ما أحيا معظم الليل ولا أقام الليل، إنما يقال أقام الليل إذا قام معظمه أو أغلبه أو كثيرا منه. ولا تعارض بين هذا وحديث عائشة رضي الله عنها، حيث قال العلماء لا يفيد حديث عائشة التوقيت ولا التحديد، بدليل حديث عبد الله بن عباس الذي شهده في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة رضي الله عنه. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة ونصر بن عمران، نصر بن عمران ضبعي تلميذ ابن عباس، عن ابن عباس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 13 ركعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله، يشكر أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوف عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم، أو غلبته عيناه صلى بالنهار أو من النهار 12 ركعة. هذا محمول على أنه لم يصلي قيام الليل ولم يدع الوتر في هذه الليلة، وليس في هذا دليل على قضاء الوتر، إنما قضاء الوتر يؤخذ من حديث آخر، من نام عن وتره أو نسيه فليصلي حين يذكره، يصلي كما هو يصلي، يصلي واحدة يقضيه بالنهار واحد. وأحسن قضاء للوتر، أحسن وقت، ما بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر، فإذا لم يستطع فبعد صلاة الفجر، فإذا لم يستطع فبعد طلوع الشمس. معنى يا إخوان؟ لكن هذا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي في هذا الحديث يا إخوان جزاكم الله خيرا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يصلي بالليل، ليس معناه أنه ترك الوتر في هذه الليلة، إنما معناه ترك القيام، نام عنه غلبته عيناه لتعب لنصب وما إلى ذلك. طيب، ونقول ونؤكد يا إخوانا الزيادة عن العدد الوارد في حديث عائشة أو العدد الوارد في حديث عبد الله بن عباس ليس ببدعة، ليس ببدعة، وهذا قول جماهير العلم سلفا وخلف. معنى لحديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، جاء رجل وقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين، حتى إذا خشي أحدنا الصبح فصلى واحدة وهي الوتر. وهذا الحديث من الأدلة على مذهب صحة مذهب الجمهور القائلين بأن قيام الليل من السنن المطلقة لا المقيدة. وكما قلنا حديث عائشة أو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا ليس فيه توقيت وليس فيه تحديد معنى، ولم يعلم عن أحد من العلماء السابقين أنه قال ببدعية الزيادة، لا يعلم عن أحد من العلماء السابقين أعني الذين دون هذا القرن قالوا ببدعية الزيادة. قال حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب، قال أنبأنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام يعني ابن حسان، هشام بن حسان الكردوس، عن محمد بن سيرين وهو أبو بكر، عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. إذن ينبغي الإنسان في التراويح معتاد أن يصلي في كل ركعة بربع بربع بربع، لا، يجعل ركعتين الأوليتين خفيفتين ولا يجعلهما مثلا بعشر آيات خمس عشرة آية وهكذا، لا يجعل استفتاح الصلاة كما هو المعتاد في بقية الركعات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس ابن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزرها حزرا، قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه الخيمة يعني، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين. الظاهر هذا كان في سفر أو نحو هذا، وهذا الحديث أخرجه مسلم في باب المسافرين، صلاة المسافرين كتاب صحيح الإمام مسلم. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهم، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهم، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهم، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهم، ثم أوتر فذلك 13 ركعة. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبور عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ويصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وهذا منها رواية لما رأت وما شهدت. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قبل. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شق الأيمن. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش، هذه صورة من صور وتر النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا قد أوتر بتسع، يجعل ثمانية مرة واحدة ويوتر بواحدة، يجعل ثمانية يجلس ولا يسلم ثم يقوم يأتي بركعة ويسلم، وأحيانا أوتر بسبع وأحيانا أوتر بخمس عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأعمش عن إبراهيم النخع عن الأسود بن يزيد النخع عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أنبانا شعبة عن عمرو بن مرة الجمل المراد عن أبي حمزة، عندكم جميعا أبو حمزة ولا أبو جمرة؟ عن رجل من الأنصار عن رجل من بني عفس عن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا وإن كان في الإسناد إبهام إلا أن الحديث صحيح من طرق أخرى. قال الله أكبر ذو الملكوت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوع نحو من قيام، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه، وكان قيامه هكذا. أيوة أخرج عليه الشيخ الله أكبر والجبروت والكبرياء والجبروت جميل كبرياء والعظم أحسنت. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوع نحو من قيام، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه، وكان قيامه نحو من ركوع، وكان يقول لربي الحمد أو لربي الحمد لربي الحمد يكررها، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيام، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. هذه في ركعة في ركعة واحدة، يعني في شك. شعبة هو الذي شك في المائدة والأنعام أو الأنعام في الأخير في المائدة والأنعام والمائدة والأنعام. الشيخ شعبه ولا دي شكة في الميدان. ايوه لكن في الطبع ساقطة. على كل حال فرضنا انها الى المائدة كم؟ ستة اجزاء. ستة اجزاء في ركعة. طب الركوع قريب من القيام، والاعتدال من الركوع قريب من الركوع. سبحان الله، ستة اجزاء في ليل في ركعة. ها؟ في ركعة واحدة. ها؟ احسنت. جميل، في ركعتين قرأ ستة اجزاء. من يقدر على هذا؟ الله اكبر. لو فرضنا انها الى المائدة. قال حدثنا ابو بكر بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن اسماعيل بن مسلم العبدي عن ابي المتوكل. ما اسم ابي المتوكل؟ ابحثوا يا اخوان في التقريب. عن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، ليلة كاملة يردد آية من القرآن، لعلها قوله تبارك وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، من سورة المائدة. قال حدثنا محمود بن غيلان. متى عهدنا بابن غيلان هذا؟ أول إسناد أظن، أو أول باب، الباب الأول. قال حدثنا سليمان بن حرب. الأزدي النسائي هذا، سليمان بن حرب النسائي. قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدعى النبي عليه الصلاة والسلام. أبو المتوكل علي بن داود الناجي، أبو المتوكل الناجي. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصار قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، عندما يكون متعبا صلى الله عليه وسلم، ولما بدن صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. من قرأ في ليلة 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية لم يكتب من القانتين، كتب مع القانتين، ومن قرأ 1000 آية كتب مع المقنطرين. 1000 آية من تبارك إلى الناس، 1000 آية، ما نحترش ولا حاجة ولا نتعب، من سورة تبارك قل إلى كل عظم ربنا، زيادة عن 1000 آية بقليل. معنى يا إخوان القيام، هذا المراد بالقيام. آيات لم يكتب من الغافلين، إذن دون العشر معدود مع الغافلين، عفانا الله إياكم. طب واللي يقرأ 100 آية من القانتين، أهل الخشوع، أهل الطاعة، معنى يا إخوان. طيب نحن بنتكلم على ضعف جهدنا وقلة حيلتنا وهواننا، نتكلم احنا بنتكلم يا شيخ احمد، بنضع لانفسنا مخارج وحلولا كيف نصل الى 1000 آية. ما صح، ما في احسن من انك تمسك من الاول وتواصل لكي تمر على القران كله، لكن افرض ان في واحد ما في همه لهذا الشيء، فنضع للمساله حل وحد، من تبارك الى كل عظم رب الناس 1000 آية وزيادة بعض الآيات يخلص نفسه مرة في المرات، وهو مش هيستطيع يقوم بـ1000 آية من الآيات الثانية اللي فيها سورة البقرة وآل عمران وانت ماشي كده، صعب عليه، لكن نعمل له مخرج سهل على الناس الضعفاء زين، وبعد كده الله يعين الحسنة تجر حسنة. بارك الله فيك. قنطرين أصحاب القناطير، مش ما يقول أصحاب الملايين من الحسنات، قناطير مقنطرة من الحسنات. طيب قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصار قال حدثنا معن قال حدثنا مالك. الباب هذا باب طويل مش عارف نقف هنا. طيب نقف هنا يا اخوان عند احمد بن منيع من اجل ناخذ درسا في نزهة النظر ان شاء الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. تفضل يا استاذ. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا أحد دروسنا في كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر وكلاهما للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجود طعنه أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى الديانة أو إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. إذن بعد أن تكلم عن أنواع وأقسام الحديث المقبول الآن يتكلم عن الحديث المردود أي الحديث الضعيف. والحديث الضعيف هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول يعني تخلف بعض صفات القبول أو كلها عن هذا الحديث. حديث ليس بصحيح لذات ولا لغير ولا حسن لذات ولا حسن لغير ما سوى ذلك فضعيف على جميع أشكاله وأنواع وصوره وألقاب. وهو الآن في هذه الفقرة يريد أن يقول الحديث يكون مردودا بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي إما من ناحية الضبط وإما من ناحية العدالة. وأول ما قدم السبب الأول تضعيف الحديث ورد الحديث باعتبار سقط في الإسناد ومحصور في ستة أقسام: المعلق، المرسل، المعضل، المنقطع، المدلس، المرسل الخفي. هذه الأقسام وهذه الصور التي تنافي وتعارض الاتصال. ثم بعد أن يتكلم عليها سيتكلم عن أسباب رد الحديث باعتبار النظر في حال الراوي من ناحية ضبطه أو عدالته. فأول ما قدم الكلام على الحديث المعلق، ثم أيضا أسباب الرد بسبب سقوط في الإسناد ينقسم قسمين: ظاهر وخفي. الظاهر يشمل المعلق، يشمل المرسل، يشمل المعضل والمنقطع، أربع أشياء. والخفي يشمل المدلس ويشمل المرسل الخفي. إذن في انقطاع ظاهر عرفناه في كم قسم؟ أربعة أقسام. وفي انقطاع خفي في كم قسم؟ في قسمين. قال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره. وذكر المصنف هنا ذكر أغلبي. ما يلزمش أن يكون هذا من مصنف، لو فعله غير مصنف سميناه أيضا معلقا. إذن ذكر مصنف هنا لأنه هو حكاية للواقع، هو أغلب ما يكون في الواقع، فأثره في التعليق والتقييد هنا. أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول معلق والتعليق معلق اسم مفعول من باب علق يعلقه تعليق، وهو مأخوذ من تعليق الجدار، فما أسفل هذا الشيء المعلق منقطع فارغ معنى. ومن هنا جاء هذا اللقب. والمعلق في اصطلاح المحدثين هو ما حذف من مبتدأ إسناده راون فأكثر، راون فأكثر على التوالي، ما حذف من مبتدأ إسناده راون فأكثر. وما حكم هذا المعلق؟ حكمه أنه لا يحتج به، وأنه من قسم الضعيف، لأنه جهل بعض رواته أو الرواة جميعا، إلا أن يروى هذا المعلق من طريق آخر كما يفعل الإمام بخاري أحيانا، يعلق حديثا في الصحيح ثم يسنده في موضع آخر. والمعلقات في صحيح البخاري ليست على شرط، لأن شرطه الحديث المسند، وبلغت المعلقات التي لم تسند في صحيح البخاري 160 حديث، غلقها الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق وأسندها، والتمس لها طرقا كثيرة. والمعلقات في صحيح الإمام مسلم قليلة، بلغت 12 موضعا، وقالوا هي مسندة إلا في موضع واحد. إذن الآن المعلق هذا يجدر تقديم الكلام عليه في هذا المبحث. قال سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، وبينه وبين المعضل آتي ذكره عموم وخصوص معنى. فقد يجتمع الإعضال والتعليق. الإعضال هو انقطاع على التوالي بين راويين فأكثر من وسط سند، فيجتمع التعليق مع هذه الصورة، وأحيانا يفارق الإعضال التعليق إذا كان الانقطاع أو التعليق من أول السند. كان يقول إمام البخاري قال نافع، بين نافع والبخاري رجلان، فهذا تعليق ليس إعضال، لأنه ليس من وسط السند، فتارة يجتمع التعليق وتارة يجتمع مع الإعضال وتارة لا يجتمع معنا يا إخوة. قال فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا، لكن من وسط السند يجتمع مع بعض صور المعلق. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو عام من ذلك، وقد ذكرنا المثال في هذا. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا البخاري في كتاب التوحيد باب 56 قال وفد عبد القيس النبي عليه الصلاة والسلام مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة معنا. في هذا حذف الإسناد كله وخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالأشياء المجملة من شرائع الدين، ومنها أن يحذف إلا الصحابي، فقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، وهذا في الصحيح معلق، لم يذكر إلا الصحابي راوي الحديث، أو إلا التابع والصحابي معا. فقوله مثلا قال الحسن البصري عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، من الذي يقول عن الحسن؟ مصنف من المصنفين. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيف إلى من فوقه، يعني الإمام بخاري مثلا يقول حدثنا هشام بن عمار، طب هشام بن عمار هذا شيخ الإمام بخاري وليس هو الذي حدثه بهذا الحديث، يسوق حديثا هشام بن عمار عن فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايش حكم هذا الحديث؟ هل نسميه مسندا او نسميه معلقا؟ فاذا كان الراوي الذي قال حدثني هشام بن عمار بريء من وصمة التدليس، فقوله قوله قال هشام بن عمار بلاش حدثنا هشام بن عمار، مثل عن هشام بن عمار مثل عن عنه، فإذا كان بريئا من وصمة التدليس فيحمل هذا على الاتصال، وإذا كان موصوفا بالتدليس يحمل على الانقطاع. معنى؟ طيب إذا لم يكن هو الذي حدثه وهو بريئ من وصمة التدليس قلنا هذا معلق، لأنه ما أخذه منه مباشرة، إنما أخذه منه بواسطة، ومعلوم أن هذا من مشايخ. أعيدها مرة أخرى، لو قال مثلا أحد المصنفين قال فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان وفلان هذا ابن فلان شيخ من مشايخ المصنف، وهذا الراوي الذي قال قال فلان لم يعرف بالتدليس، لم يعرف بالتدليس ولم يسمع هذا حديث من الراوي، فيحمل هذا على التعليق. عرف هذا الراوي بالتدليس إذن وعن عن وقال قال فحكمه حكم عن، فقد دلس وأسقط شيخا. يقول هنا والصحيح في هذا التفصيل، فإذا عرف بالنص أو الاستقراء أن فعل ذلك مدلس قضي به، يعني هذا تدليس منه وليس اتصال. طب غير مدلس وإلا فتعليق، هو غير مدلس، عرفنا أنه غير مدلس، كما يقع مثلا للإمام بخاري أو غير البخاري أنه يحدث بحديث ويسقط الذي حدثه به، وهذا الذي حدث عنه هو من مشايخه. معنى يا إخوة؟ قال وإلا فتعليق، وإنما ذكرت التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وهذا يتكلم عليه على حكم التعليق أو المعلق، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. طيب مضان المعلقات، أين نجد معلقات بعد أن تكلمنا عن المعلقات في صحيح البخاري، المعلقات القليلة في صحيح مسلم، كذلك توجد معلقات في سنن أبي داود والترمذي وفي غيرها كذلك، وينعدم أو لا يكاد يوجد في كتب المسانيد كمسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند بزار، والمعاجم وما على شاكلتها. إذن مظنة وجود معلق أين؟ ها؟ إيه نعم. طيب تكاد تنعدم أو لا توجد فين؟ في المسانيد والمعاجم، لأنه اشترط أن يأتي بالحديث مسندا إلى الصحابة. معنا يا إخوان؟ طيب عرفنا الآن بارك الله فيكم أول شيء أسباب رد الحديث، طارة بالنظر إلى الإسناد، طارة بالنظر إلى حال الراوي. طيب الإسناد اشترطنا فيه الاتصال، يرحمكم الله، يعارض الاتصال ستة أمور: المعلق، المرسل، معضل، منقطع، المدلس، المرسل. خلاص يا إخوان، عرفنا معنى التعليق لغة ومعناه اصطلاحا. ما هي أسباب التعليق اللي بيخلي الناس يعلقوا الحديث؟ واحد، اختصار في إيراد الأحاديث، أراد المؤلف أن يختصر لا يريد أن يطيل، كرجل مثلا يقوم في خطبة من الخطب مش يروح يسند الحديث، يروح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المواعظ والخطب والرقائق والقصص بيكون فيها الاختصار والإيجاز، فلا يذكرون الأسانيد فيعلقون الأحاديث. السبب الثاني تقوية الاستدلال، بمعنى أنه ذكر هذا التعليق لا للاعتماد إنما للاستئناس، معنى الاستئناس والاستشهاد لا للاعتماد والاحتجاج، وهذا يقع كثيرا عند البخاري رحمه الله تعالى. طيب بهذا يكون انتهينا من مباحث المعلق، وغدا إن شاء الله نتكلم بإذن الله عن حكم التعديل على الإبهام والحديث المرسل. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وذكرونا غدا إن شاء الله نتكلم عن حكم معلقات الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح وأقسامها وأنواعها. تفضل شيخ. Thank you.